اختلاف العوامل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل. لكن وش علامات هذا الإعراب؟ الإعراب شيء وعلاماته شيء. مثلا تقول مرفوع هذا إعراب، علامة رفعه الضم، هذه العلامة، مفهوم؟ فإذا الإعراب أمر معنى يوجب تغير أواخر الكلم، لكن علامات الإعراب أمر لفظي ولا لا؟ أمر لفظي. قام الرجل، قل الرجل فاعل مرفوع. وش علامة الرفع؟ السلام عليكم. مستفسر العربي واضح. والنبي استفسر إن شاء الله الفاخر. شهرين ومسطور راجع. إن شاء الله مع السلامة. سلام عليكم. الموسم الحديث كان كتابه ومشت فيه. السلام عليكم. نعم. أقول لكن الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه، علامة رفعه، علامة الإعراب هي حركات أو ما ناب عنها من الحروف. علامة الإعراب هي الحركات أو ما ناب عنها من الحروف. الحركات ضمة، فتحة، كسر، السكون، عدم الحركة، أو ما ناب عنها من الحروف مثل الواو والياء والألف والنون وما أشبهها. فإذا علامات الإعراب نقول هي الحركات أو ما ناب عنها من الحروف، هذه علامات الإعراب. عندنا الآن الإعراب رفع ونصب وخف. نحن الآن مع المؤلف خف بدل جر، والثاء والرابع جزم، جزم. فالإعراب إذن أربع: رفع ونصب وخف وجزم، مثل ما قال المثل أقسامه أربعة: رفع ونصب وخف وجزم. زين يا غانم. طيب علامات الرفع، وبدأ به لأنه رفع أشرف من غيره. قال علامات الرفع: للرفع أربع علامات، كل مرفوع ما يخرج عن العلامات، كل المرفوعات لازم يكون بعلامة من هالعلامات، واحدة من هذه العلامات. للرفع أربع علامات وهي الضمة، مثل قام الرجل، قام الرجل، نعم، سرق المتاع، سرق المتاع، المتاع نائب فاعل مقوى بضم الضمير، كذا. كان الله غفورا رحيما، الله مرفوع اسم كان، إن الله غفور رحيم، غفور مرفوع على أنه خبر إنه. إذن كل المرفوعات ما تخرج عنها العلامات ترفع بالضمة، مثل عند الذي ذكرنا، والواو مثل قال المسلمون، قال المسلمون، المسلمون فاعل، وين الضمة؟ ما في ضم، وفعل بالواو في الحرف، الحرف نيابة عن الحركة، كذا. والراسخون في العلم يقولون آمنا، الراسخون مبتدأ، والمبتدأ نحن عرفنا أنه يكون مرفوع، وهنا الراسخون ما رفعت في الضمة، رفعت بإيش؟ بالواو. قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، أبوه فاعل، فاعل، وين الضمة؟ الضمة الواو؟ لا ما في ضمة، إغواء نيابة عن الضمة، إغواء نيابة عن الضمة. طيب، والألف هذه أيضا من علامات الرفع، الألف، الألف مثل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال رجلان، نعم، رجلان فاعل، قال رجلان فاعل ونضم الألف من الألف يضم يا غان؟ لا، المرفوع بالألف. أنا أسألون الضم، هم تقول الضم الألف؟ الضم ما فيه ألف، ما فيه ضم، لكن فيه ألف، والألف من علامات الرفع، والألف من علامات الرفع. الرابع من علامات الرفع النون، النون من علامات الرفع، ومو ضمة، النون من علامات الرفع. يقولون آمنا به، يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم القاف، يقولون، لا ما صحيح، علامة رفع ثبوت النون، ولهذا قال المؤلف والنون، ولهذا لو جزمنا يقولون أو جزمت كانت يقولوا، قال الله تعالى ولا تقولوا على الله، ولا قال ولا تقولون إلى منصوب، وكذلك لو نصبت حذفت النون، ولا تقولوا هذا مجزوم، ولو نصبت لا حذفت النون أيضا، فصار على ما فرق كم هي حسين؟ وهي الضمة والواو والألف والنون. مثال الضمة شيد، ها؟ إيش مثاله؟ جاء الرجل، نعم، كذلك قال الله من قبل، ها؟ طيب، الضمة والواو قام، قام المسلمون، قام المسلمون. ومن القرآن نودنا لا حصل مثال من القرآن أزمن، لأنك إذا أنت قال المسلمون يقول واحد لا، صواب قال المسلمين، لكن في القرآن ما زرع أحد يقول لا. اي طيب يلا ساعتها، ها، وجاء المعذرون، وذكرنا ايضا والراسخون في العلم يقولون آمنا. طيب الالف، الالف قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، رجلان فاعل، ما اللي قايلين فاعل، لكن ما فيها ضمة مرفوعة بالألف. طيب النون، النون مثال يا يوسف، إيه نعم، يقولون آمنا، يقولون هذه مرفوعة بالنون، فصار الآن علامة الرفع أربعة، الضمة والواو والألف والنون. أيهما الأصل؟ الأصل الضمة، الأصل الضمة، والباقي نيابة عنه، باقي نيابة عنه. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء. ناخذ هذا وناخذ الادراك الثاني، الوقت انتهى، انتهى، يكفينا الألم. إذن علامات الإعراب، ما هي علامة الإعراب؟ التغيير والتكسير، لا، ها، علامة الإعراب الحركات أو ما ينوب منابها من الحروف، هذه علامة الإعراب. الحركات أو ما ينوب منابها من الحروف، هذه علامة الإعراب. أنتم كل واحد من الإعراب الأربعة اللي مرن علينا، الرفع والنصب وجزم الخفض، كل واحد منهم له علامة. كم نرفع من علامة؟ أربع علامات، هي الضمة والواو والألف والن، كذا هذه علامات الرفع. هل يوجد علامة للرفع سوى هذه الأربعة؟ ما يوجد أبدا. لو تبحث من أول كلام العرب إلى آخره ما وجدت علامة للرفع غير الأربعة. علامات الرفع أربع محصورة، لأن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا علامة للرفع إلا هذه الأربع فقط. أيها الأصل الضم، والباقي نيابة عنه. ولهذا قلنا إن علامات الإعراب هي الحركات، يعني الضمة والفتحة والكسرة أو كذلك السكون، أو ما ينوب منابها منين؟ من الحروف. فإذا علامة الرفع الأصلية هي الضمة والباقي نيابة. وهذا من أحسن ما يكون في الكتاب الصغير المختصر هذا، إنه يحصل لك الأكل محصول الضمة. ما هي شيء يغطي الضمة إلا الأربعة الموارد فقط. أنتم وهذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله، يكون علامة الرفع في أربعة مواضع فقط، أي أنه لا يوجد شيء يرفع بالضمة إلا هذه المواضع الأربعة. لو تدور إلى يوم القيامة رحمه الله ما وجد خير. ووجه انحصارها في هذه المواضع الأربعة، وجه انحصارها فيها التتبع والاستقراء، أننا تتبعنا ما وجدنا شيئا في كلام العرب يرفع بالضمة إلا أحد هذه المواضع الأربعة. الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد، فالاسم خرج به الفعل، لأن الفعل ما يمكن يصير مفرد، ما يمكن يصير مثنى ولا جمع من الأصل، من الأصل، فهو بيان للواقع. يضرب وهو الانفراد في يضرب، الانفراد في فاعل يضرب، يضربان التثنية في الفعل، لا ولكن في الفاعل، لكن في الفاعل. يقومون هذه جمع، الجمعية في الفعل ولا في الفاعل؟ في الفاعل. إذن الاسم قيد لبيان الواقع، لأن اللي يوصف بالإفراد والتثنية والجمع هي الأسماء. الاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد وما الذي يخرج به؟ الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، هذا الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة فهو اسم مفرد. قمر مفرد، شمس مفرد، مسجد شغل حسين شغل المسجد اسم مفرد. طيب طالب اسم مفرد، امرأة اسم مفرد، نجمة اسم مفرد. إذا ما دل على واحد واحدة فهو اسم مفرد يرفع بالضم، يرفع بالضم. أقول مثلا طلعت الشمس، طلعت الشمس، غار الماء، أقلعت السماء، طارت الطائرة، طائرة. لو قال قائل طارت الطائرة قلنا ما يجوز، لأن الاسم المفرد يرفع بالضم. ولو قال مثلا طلعت الشمس كنا ما يجوز، ليش؟ لأن اسم المفرد يرفع بالضم، ما يرفع بالفتحة، يرفع بالضم لازم. طيب قامت الصلاة صح، قامت الصلاة صحيح، قامت الصلاة غلط، لأن الاسم المفرد يرفع بالضمة. ثانيا جمع التكسير، التكسير هنا مو التكسير حطب، جمع التكسير معناه ما دل على الجمع مع تغير المفرد، اللي يدل على الجمع مع تغير المفرد يسمى جمع تكسير. والمناسب والتسمية مناسبة للواقع، لأنه يتغير المفرد كان يكسر رجال جمع إيش؟ إيه مش تكسير ولا لا؟ لأن شف رجل راء مفتوحة جيم مضمون جمعناها فقلنا رجال راء مكسورة وهي بالأول مفتوحة جيم مفتوحة وهي بالأول مضمونة ألف جبناه بين الجيم واللام لا جيم مفتوح رجال أتينا بألف وهي في المفرد ما فيها ألف، إذن هذا جمع تكسير، جمع تكسير. أسود، أسود جمع أسد، وهي جمع تكسير. نوع الجمع فيها تكسير، لأن شف أسد أسد همزة مفتوحة سين مفتوحة دال، أسود همزة مضمومة سين مضمومة زيادة واو. عصفور جمع عصافير، وش نوع الجمع؟ تكسير، لأنه تغير بناء المفرد ولا لا؟ تغير بناء المفرد. عين مضمومة في المفرد صاد ساكنة، فاء مضمومة بعدها واو، عصافير عين مفتوحة وصاد مفتوحة وبعدها ألم، فاء مفتوحة بعدها ياء. شوف الآن تغير، إذن كل جمع تغير فيه المفرد يسمى جمع تكسير، يسمى جمع تكسير. أقول يا جماعة طيب شجر، شجر جمع، نوع التكسير نوع الجمع فيه تكسير، وش اللي تغير فيه؟ شجرة، شجر زيادة هنا حذفنا أتى، كان في المفرد شجرة، كان في الجمع شجر. وحنا الآن مبتدئين ما عندنا تفريق بين اسم الجمع وبين الجمع، ما عندنا تفريق، ما نحن مفرقين بين اسم الجمع وبين الجمع. أظن واضح الآن ما هو جمع التكسير. كل جمع تغير فيه بناء المفرد، كل جمع تغير في بناء المفرد هو جمع تكسير ويرفع بالضم. قال الله تعالى قالت الأعراب، قالت الأعراب الجمع تكسير أولا. وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فرجال ونساء جمع تكسير. طيب جمع تكسير الثالث وجمع المؤنث الثالث. جمع المؤنث احتراز منين؟ من جمع المذكر. جمع المذكر يا غالي. جمع المؤنث احتراز من جمع المذكر. السالم احتراز من جمع التكسير. احتراز من جمع التكسير. جمع المذكر السالم ما دل على جماعة ذكور مع سلامة مفرده. ما دل على جماعة ذكور مع سلامة مفرده. مفرده ما تغير ولكن يدل على جماعة ذكور. طيب إذا قلنا مسلمات جمع مذكر سالم. مسلمات وراء جمع مذكر. نقول جمع مذكر رجال جمع مذكر سالم. لا يعني مكسر. مسلمون جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. شف مسلم وش قلنا فيه؟ مسلمون ما تغير شيء إلا علامة الجمع جبناه فقط. علامة الجمع جبناه لا بد أن نجيب علامة الجمع وهي الواو والنون. طيب صالحون جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. قائمون جمع مذكر سالم. يعني قائم قائم تسدد ونون قائمون. نعم. طيب صالحون متقون مقسطون محسنون وما أشبه ذلك. نعم. ها زين بدل جمع مذكر حط جمع مؤنث. جمع مؤنث الثالث من الآن في علامة الضم. أنا راح ذهني إلى الواو. جمع المؤنث السالم مسلمات أصله مسلمة وقيل مسلمات. صالحة صالحات. قانتة قانتات. ساجدة ساجدات. إذن كل مؤنث سالم يكون يرفع بالضم. وقولنا سالم وما دل على جمع مؤنث مع سلامة مع سلامة مفرد. ما دل على جماعة إناث مع سلامة مفرد. طيب ما رأيكم في هند جمعها هنود؟ هنود هذا جمع تكسير لأنه تغير بناء المفرد. هند قيل هنود. لو قلنا في هند هندات صارت جمع مؤنث سالم وسمي سالما لسلامة بناء مفرده. لسلامة بناء مفرده. طيب أموات جمع تكسير. ليش؟ لأن تغير بناء المفرد. تغير بناء المفرد فيكون جمع تكسير. ولهذا أموات ما هي جمع مؤنث سالم جمع تكسير. طيب ميتة ميتات الشرك حط ميتة فوق ميتة وش اللي زدت ألف وتاء وترى أفتاء اللي في المفرد هذه ما لها حساب فعلى هذا نقول ميتات جمع السالم وأموات جمع تخفيف. طيب والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا الرابع فقولنا الفعل المضارع احترازا من الفعل الماضي شباب وفعل الأمر وقولنا لم يتصل بآخره شيء احترازا من الذي اتصل بآخره شيء احتراز من الذي اتصل بآخره شيء وش اللي قلت صداقه ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة المهم ما بأخذ شيء هذا يرفع بالضم فعل مضارع ما في آخر ليس في آخره شيء يرفع بالضم نجيب الآن يقوم صح فعل مضارع ما اتصل بآخره شيء تقوم فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء يفرح فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء يخشى فعل مضارع لا بس نظن المقدرة إنما الألف من الفعل الألف يخشى من الفعل بس تضمه مقدرة يرمي صح صح لكن ضمه مقدرة يدعو صح ولكنها ضمه مقدرة طيب يقوماني لا لأنه متصل بآخر شيء ويقومون لا لأنه متصل بآخر شيء وتقومين لا لأنه متصل بآخر شيء إذا كل فعل مضارع ما في آخر شيء فإنه يرفع بإيش بالضم طيب فعل ماضي ضرب واحد ضرب الرجل ضرب الرجل برفع الفعل الماضي بالضم غلط لأنه ما له قبل فعل مضارع هذا يقول للطالب اجتهد فقلت اجتهد واحد أرفع بالضمة يقول ما يصلح لأن ما له هو الفعل المضارع في أربعة في مواضع لا خامس لها لا زيادة ولا نقص ما هي الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نشرح الأمثلة في الدرس القادم الله أعلم يرمي يدعو يخشى قل يقوم يدعو بالواو يرمي بالياء يخشى بالالف كل هذه ترفع بالضم لكن يقوم تظهر عليها الضم ويدعو تقدر عليها الضم ويرمي تقدر عليها الضم ويخشى تقدر عليها الضم المهم الفعل المضارع اللي ما اتصل باخر شيء يرفع بالضم وقول لم يتصل بآخر شيء احتراز منين مما لو اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يوم مخاطبة يتصل به ألف اثنين ماذا تقول في يقوم يقوما واو جماعة يقومون يا مخاطبة تقومين تقومين فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء احتراز مما إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة أو نون نسوة أو نون توكيد، خمسة أشياء هذه إذا اتصلت به ما يرفع بالضبط. ففي نون التوكيد يبنى على الفتح، ومع نون النسوة يبنى على السكون، ولكن يقال في محل رفع. وأما في ألف اثنين وواو جماعة وياء المخاطبة فيرفع بثبوت النون، وما قبلها فاعل. إذن لما تصل آخر شيء احتراز النين من خمسة أشياء، مما إذا اتصل بآخره شيء ألف اثنين يقومان، واو جماعة يقومون، يا مخاطبة يقومين، نون نسوة يقومن، نون توكيد لينبذن، لينبذن ما رفع الضمة لأنه اتصل به إيش؟ نون التوكيد. طيب انتهى من درس الماضي. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين فقط، يعني ما هنا شيء يرفع بالواو إلا اثنين موضعين فقط، وهما جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوما. الواو تكون علامة للرفع في موضعين اثنين فقط، وهما جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده، مثل مسلم تجمع جمع المذكر السالم مسلمون، ما تغير المفرد مسلم ومسلم، فاستدنا الواو والنون. صابر صابرون، قائم قائمون. الأعراب تقول انتصر المسلمون، انتصر فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني أن النون بدل عن التنوين، مثل زيد هذا يقول مسلمون فآت بالنون بدلا عن التنوين في الاسم المفرد. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، إنما المؤمنون، فإنما أداة حصر والمؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون، مثله الكافرون مش جمعهم جمع ملك سالم مفردها كاف، فنقول لا نافية لا يفلح، ويفلح فعل مضارع مرفوع وشوف مرفوع لا يفلح مضارع، يفلح فعل مضارع مرفوع وعلى مترفعه ضمه ضمه ظاهره لانه هو اتصل به شيء والمؤلف يقول ان الضمه تكون علامه الرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء في اخر شيء، فيفلح فعل المضارع مرفوع على مترفع ضمه المضارع في اخر شيء. الظالم الكافرون فاعل مرفوع وعلى مترفع الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. نعم. ومنها مما يلحق بالجمع المذكر السالم أولو، أولو فإنها ملحقة بجمع المذكر السالم. كيف؟ نعم. قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو هذه فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. عالم ومن عالم وعليون أين وأرض شدة وسيم كل اللي ذكر المالك. نعم. طيب الثاني الأسماء الخمسة، الموضع الثاني من مرفوع الواو الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، يعني لازم تكون بهذا اللفظ يا حسين، لازم تكون بهذا اللفظ. وش وش اللي أنا سألتك عنه؟ وش أنا أعني؟ وش الأسماء الخمسة؟ نعم. مو بلازم لو قلت أبو زيد ما يخالف، أبو عمرو ما يخالف، أخو صالح ما يخالف، قوله مو لازم، بس المؤلف جاب أمثلة فقط. أبوك مفرد، قوله مفرد، ومكبر مضاف إضافته لغير ياء المتكلم، وهذه الأربعة هي شروط الأسماء الخمسة، ما ترفع الأسماء الخمسة إلا بهذه الشروط الأربعة، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغيرها المتكلم. إذا تمت هذه الشروط رفعت في الواو، وإن اختل شرط منها لم ترفع بالواو. طبعاً مفردة وشدها أن تكون مثنى، فأبواني مثلاً جاء ورفع أبويه على العرش، من هو الأبوي هنا؟ إنه مفرد، إنها من أسماء الخمسة لأنها أصبحت مثنات. قام أبواه وش ترفع أبوه؟ إيه ما ترفع بالواو لأن إحنا اشترط أن يكون مفردة. كان أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فيه ما ترفع بالواو مثل أبيك، أبي وجاء أبيك، وتقول هذا أخيك، فترفعها بأي شيء؟ بالضم، ترفع بالضم. وأن تكون مضافة، تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة فهي ترفع بالضم، تقول هذا أب، تقول هذا أب، قول ما تقول هذا أبو بالواو، وذلك لأنها غير مضافة ومن شرطها أن تكون مضافة. إذا كان الشرط الرابع ما هو؟ أن تكون إضافتها في غيره عن المتكلم، فإن أضيفت إلى المتكلم ما رفعت في الواو، ترفع في ضمة مقدرة على ما قبلها عن المتكلم. قال الله تعالى وهذا أخي، ما قال وهذا أخويا، وهذا أخي، يقول أخي خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، من عن ظهورها اشتغل المحل بحرف في المناسبة، أخ مضاف ولا مضاف إليه. فصارت الآن الشروط شروط أعراب الأسماء الخمسة أربعة، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، إذا تمت هذه الشروط هي ترفع بالواو وإلا فلا. وقوله ذو مال، إيش معنى ذو مال؟ أي صاحب مال. وقول حموك بالكسر لأن الحمو أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، وربما يطلق على أقارب زوج الرجل، على أقارب زوجة الرجل، وحينئذ نقول حموك، يجوز حموك ويجوز حموكي. هذا خلاصة درس الليلة، أن الذي يرفع بالواو شيئا جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة بشروط أربعة، وإن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم. طيب أعرف يا عبد الرحمن، أن تكون هو خالة من الميم، أن تكون ذو بمعنى صاحب، من شروط الآن ستة شروط. ليه؟ مثال ذلك قال أبوهم، ولما قصد العير قال أبوهم إني لأجدر يحوز أبوهم، تمام؟ طيب والله ذو الفضل العظيم، ذو بمعنى صح، وتقول فوك واثق، فوك واثق، فوك واثق، وقولنا أن تكون هو خالية من الميم احترازا مما إذا كانت بها الميم، مثل فم، يعني فيه لغة عربية يجعلونها بميم، فيقول هذا فمك، هذا فمك، ما فعل في الواقع هذا نعرف فمك، فلا ترفع بالواو، ترفع بالضم. أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو طي، من ذو طي، فإن ذو أقطائية بمعنى الذي ليس بمعنى الصاحب. قال الطائي فإن الماء ماء أبي وجد، وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو بمعنى الذي، بمعنى صاحب هذا البيت، هذا البيت بمعنى صاحب، لا الخبز هذا أبدا، نأخذ وبئري ذو حفر أي بئري الذي حفر، وذو طويت يعني والذي طويت. فالشروط الآن كم صارت؟ ست، أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير المتكلم، أن تكون فو خالة من الميم، أن تكون ذو بمعنى صاحب. أخذنا عليها تمارين هاي ولا لا؟ لا. أسماء الخمسة. أخذنا عليه ثمانية. طيب إذا قلت هذا أبيك فاحتف به، هذا أبيك، نرفع بالواو ولا بإيش؟ أبيك فاحتف، ها؟ ما نرفع بالواو؟ وش السبب؟ لأنها مصغرة، نقول لازم تكون مكبرة، إذا كانت مصغرة ما ترفع بالواو، ها؟ طيب هؤلاء آباؤك، هؤلاء آباؤك نرفع بالواو، لماذا؟ لأنها ليست مفردة، لأنها ليست مفردة فلا ترفع بالواو. نعم، لي أبوان، لي أبوان نرفع بالواو. من الميم غير خالية من الميم. يقول إن أعرابي جاء إلى ابنته وهي توكي قربة فقالت يا أبتي، يا أنا يا أبتي غلبني فوه، يا أبتي أدرك فاه، يا أبتي قد غلبني فوه، يا أبتي ما لي طاقة بفيه. صحيح، غلبني فوه لأنه مرفوع في الواقع، أدرك فاه منصوب في الألف، الأسماء الخمسة تنصب بالألف، ما لي طاقة بفيها مجرور بالياء لأن الأسماء الخمسة تجر بالياء. قولت. طيب إذن يا أخواننا الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضم، ترفع بالواو نيابة عن الضم. الإعراب، جاء أبوك، جاء فعل ماضي، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. والله ذو الفضل العظيم، الله مبتدأ مرفوع بضمة الظاهرة، ذو خبر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مصرف الواو نيابة عن إيش؟ عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، المضاف والفضل مضاف إليه مجرور بالإضافة. كذا أخذت إعراب على هذا ولا لا؟ زين، أجل نقرأ اللي بعده. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، الألف تكون علامة للرفع في التثنية، تثنية الأسماء خاصة. التثنية كل ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كل ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون أو كل ما دل على ثلاثة، كل ما دل على اثنين. ولهذا نقول تثنية، تثنية يعني أثني. تقول مثلا قام الرجلان، تنزل عليه على اثنين بزيادة ألف ونون، أصلها الرجل أخر اللام، زدنا ألف ونون صارت الرجلان. قالت المرأتان، قالت المرأتان مثلها أصلها المرأة، فزدنا ألف وناء ونون فصارت المرأتان. نعم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قال رجلان صح ولا لا؟ قال فعل الماضي رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه نيابة عن الضمة لأنه مثنى لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال رجلان. طيب وقول المؤلف في تثنية الأسماء الخاصة يعني كذلك مثلا كلا وكلا إذا أضيف إلى الضمير كلا المذكر كلتا المؤنث بس بشرط أن يضاف إلى أي شيء إلى الضمير. نعم. قال ابن مالك كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان. المهم إن كلا وكلتا كلا وكلتا يرفعان بالألف نيابة عن الضم ولكن هل هما مثنى؟ يقول لا بل ملحقان بالمثنى. ملحقان بالمثنى فالذي يلحق بالمثنى أربعة كلمات أربع كلمات كلا وكلتا واثنان واثنتان كلا وكلتا واثنان واثنتان هذان ملحقان بالمثنى. طيب أنا مثلا أتكلم أقول قرأ الطالبين قرأ الطالبين خطأ ولا صواب؟ خطأ. طالبين وش الصواب؟ الطالبان لأن ترفع بالألف كذا. طيب قلت يعجبني المهذبين يعجب المهذبين يصلح؟ يعجبني هم معجبين هم يعجبني المهذبين ها؟ لا غير صحيح لأن الفاعل يعجبني من هم اللي فاعلين هم اللي معجبين والفاعل مرفوع والمرفوع إذا صار مثنى يكون بالألف نيابة عن الضم صار أنت معجبين هم اللي معجبين فأنا معجب وهما معجبان تقول مثلا يعجبني المهذبان ولا تقول يعجبني المهذبين لأنها فاعل والفاعل مثنى يرفع بإيش يرفع بالألف. طيب نأخذ الآن الإعراب نشوف تبين لنا ها؟ الملحق الملحق كلا وكلتا واثنان وثلتان كلا وكلتا أي كلا وكلتا واثنان وثلتان تقول مثلا جاء اثنان وجاءت اثنتان ورأيت وجاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما إلى الضمير وقام الرجلان كلاهما وأتت المرأتان كلتاهما. لو قلت كلتا الجنتين كما قال الله تعالى كلتا الجنتين ما نقول كلتا محطم أنا لأنه أضيف إلى اسم اسم ضار على هذا تعرب بحركات مقدرة على الألف فنقول في كلتا الجنتين كلتا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه. طيب اعرف كلتا الجنتين الآن كلتا مضاف والجنتين مضاف مجرور بالإضافة لأن كل مضاف إليه لازم يكون مجرور. نعم. وعن جره إياه. نعم. نعم. نعم. آثت. والنون. والنون عوض عن أخذ بس. طيب فيه أيضا ملحق بالمثنى غير كلا وكسر وثني وثنتان وعلمناكم بهن أيضا ما هما؟ ما هو صحيح؟ يعني وابنتين هذه مثنى مين وابنتين؟ لا مثنى يعني تثنية ابن وابن وبنت وبنت لا إذا كان الكلمة مثنى وإذا فصلت صارت لثني متباينين مثلا القمران القمران اسم للشمس والقمر لكن ما هو مثنى لأن القمران إذا فكرت تثنية شو يقول قمر وشمس فإذا هي ملحقة بالمثنى يقولون العمران العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذه يقولون ملحق بالمثنى السبب فك التثنية تقول أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر فتبين لنا الآن في الحقيقة أن الملحق بالمثنى اثنان بعد واثنتان وكلا وكلتا مضافتين إلى الضمير اثنتين الأخيرات والرابع كل مثنى إذا أفردته صار كل مفرد مستقلا عن الآخر مثل القمران والعمران ايش وجديدان لا جديدان مثنى حقيقي لانه جديد وجديد إيه ما قلنا الليلان لو قلنا الليلان او النهران صح كذلك ايضا الابوان الابوان ايش معنى الام والاب فملحق المثنى والخلاصه لان المثنى وما ملحق به يرفع بإيش؟ بالألف هل قول قام الرجلين صحيح؟ خطأ قام الرجلين صحيح؟ نعم وش الصواب؟ قام الرجلان لو قلت اجتهد الطالبان شوف اجتهد الطالبان صحيح حق صحيح تقنين صح طيب لو قلت سرق الكتابان الكتابان هي فاعل طيب هنا هي الفاعل مرفوع ينوب مفعول به عن فاعل فيما له طيب نمشي الآن ولا لا نأخذ درس جديد يا غانم أنت فهمت المثنى ولا لا طيب قال رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع خلافا للفعل الماضي فعل الأمر والاسم لأن الفعل المضارع يخرج فيه الأسماء كلها والفعل الماضي نعم. وقال الأمر أن تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنيف. مثال مضارع اتصل به ضمير تثنيف، عقلي يا غانم. مضارع اتصل به ضمير تثنيف. يقومان صح. شف عندك يقوم هذا لمن؟ مفرد ولا جماعة؟ مفرد. سلبي يا ألف اثنين، هلا تحدث عن اثنين من قايمين، تقول يقومان هذا اتصل به ألف اثنين. والصورة الثانية أيضا، أنت الآن تريد أن تخاطب اثنين، تخاطب اثنين، وش يقول؟ ها؟ تخاطب اثنين يا جماعة، تقومان. إذن يقومان وتقومان. فالفعل المضارع المتصل بألف اثنين له صورتان، له صورتان، يقومان شباب وتقومان، هذا ألف اثنين. أو اتصل به ضمير جمع، اتصل به ضمير جمع، خاطب جماعة في يقوم، خاطب جماعة في تقوم، تقومون، تقومون. تحدث عن جماعة من يقوم، يقومون. إذن اتصل به ضمير جمع للصورتان أيضا، وهما يقومان، يقومون وتقومون. صورتين مع صورتين الأولاد كم؟ أربع. يقول أو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة، مؤنثة مخاطبة، خاطب امرأة، هي تقوم، تقومين. ولا له صورة واحدة، ما له صورة واحدة، لأن الغائبة يقال فيها تقوم، هند تقوم. فإذا الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية له صورتان، يقومان وتقومان. إذا اتصل به ضمير جمع له صورتان، يقومون وتقومون. إذا اتصل به يا مخاطبة صورة واحدة، تقومين، تقومين. الجميع خمس. يعبر بعض العلماء النحويين يقولون الأفعال الخمسة، إذا سمعت الأفعال الخمسة فيها الأفعال الخمسة هي هذه، يقومان وتقومان، يقومون وتقومون، والخامس تقومين. إذا اتصل بضمير بالفعل المضارع ألف اثنين أو جماعة أو المخاطبة، فإنه يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. أعرف لكم الآن مثالين. الرجال يقومون، الرجال ما احنا معربينه لأن ما بعد وصلنا المبتدا. يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، الواو فاعل. أنتم تقومون، تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. طيب لو أقول أنتم تقوموا يصلح؟ ما يصلح، هذا لحن في اللغة العربية، لازم تقول تقومون لأنه مرفوع وهو يرفع بثبوت النون. طيب أنا أتكلم اثنين، أنتما تقومون، أنتما تقومون، ها؟ يصلح؟ لا ما يصلح. ماذا أقول؟ تقومان. تحدث عن اثنين بقيام أقول هما يقومان، فيقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، وتقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. طيب تقومين المرأة خاطب المرأة تقول أنت تقومين، تقومين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ثبوت النون واليا فاعل، أليا تقومين أليا فاعل. زين. طيب إذن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة. إذا اتصل به ألف اثنين له صورتان، يقومان تقومان. إذا اتصل به واو جماعة له أيضا صورتان، تقومون ويقومون. يا مخاطبة صورة واحدة وهي تقومين، وكلها يقال مرفوع بثبوت النون، واللي قبل الفاعل إما الألف أو الواو أو الياء. عندهم الآن طيب الله لكن ما هي الأفعال الخمسة؟ تقول يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وقوك وذوما. الفرق بين الأفعال الخمسة وبين الأسماء الخمسة. طيب قال وللنصب خمس علامات، للنصب خمس علامات، يعني أنه إذا نصبت الكلمات لها خمس علامات، وهي الفتحة وهي الأصل، والألف نيابة عن الفتحة، والكسرة نيابة عن الفتحة، والياء نيابة عن الفتحة، وحذف النون نيابة عن الفتحة. صار أربع علامات، واحدة أصلية وهي الفتح، والباقي نائبات، الألف نيابة والكسر نيابة والياء نيابة وحذف النون نيابة. أما فهمت؟ طيب إذا علامات النصب الألف نيابة عن إيش؟ ما في ما في شيء. وش قلنا؟ الفتحة هي الأصل والأربع الباقيات نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة كذا. فتقول مثلا الألف نيابة عن الفتحة والياء نيابة عن الفتحة والكسر نيابة عن الفتحة وحذف النون نيابة عن الفتحة. طيب فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وهما دل على واحد أو واحدة، محمد دال على واحد، زينب دال على واحدة، بيت دال على واحد، دار على واحد، شاة واحدة، بعير واحدة، سماء واحدة، وأرض واحدة. واضح الآن؟ طيب إذن الفتحة تكون علامة النصب بالاسم المفرد وهما دل على واحدة واحدة. تقول مثلا اشتريت بعيرا، بعيرا. لو أقول اشتريت بعير قلنا خطأ، لو أقول اشتريت بعيرهم قلنا خطأ، لازم أقول بعيرا لأنه منصوب وهو اسم مفرد فينصب بالفتحة، ضروري ينصب بالفتحة. قرأت كتابا يجب، قرأت كتابا، لو أقول كتاب أو كتاب ممنوع. صدت حمامة أو حمامة، حمامة لأنها منصوبة وهي مفرد فتنصب بالفتحة. سكنت بيتا مثل، اشتريت سيارة مثل. سكنت بيتا تنصب بالفتحة، نعم. وإذن كل اسم مفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة فإنه ينصب نعم بالفتحة. قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة، أو قال اسكن أنت وزوجك في الجنة، شكرا جنة أنت غنم الآن. طيب سكنت بيتا، سكنت بيتا مثل اسكن الجنة، فعلى هذا نقول الاسم المفرد ينصب بالفتحة. كذلك أيضا تكون علامة للنصب في جمع التكسير، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين مع تغير مفرده، ما تغير مع تغير مفرده، هذه ما تكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير مفرده، ولهذا سمينا التكسير يعني كسر المفرد. رجل تقول رجال، تقول أيضا هند، لا لا تسمون الرسالة هنود، تقول هنود. أيم تقول بها أيم، لا تنكح الأيم اجتمع أيام، وأنكح الأيام من أيم أما أيام الأيام اللي ما لا تنكح. إذن جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير مفرده، مع تغير مفرده. طيب وش الرفع بجمع التكسير؟ بالضمة، والاسم المفرد بالضمة. قارن الآن بين النصب وبين الرفع، صار الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، الفعل المضارع طيب إذا دخل عليه ناصب. ثانيا ولم يتصل بآخره شيء، وهناك في الرفع دار الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهنا قال الذي دخل عليه ناصب، زود اللي دخل عليه ناصب، يعني إذا ما دخل عليه ناصب وش يصير؟ مرفوع. النواصب ستأتينا إن شاء الله تعالى، لكن منها لم، لم بالنون، ليب لم، لم بالنون تنصب المضارع، تقول لن يقوم، لن تقوم، سدف لن ترضى عنك اليهود، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، منصوب بالفتحة ولا لا؟ بالفتحة. طيب لكنه مقدم، لن يرمي، لن يرمي منصوب بالفتحة، لن يغزو منصوب أيضا بالفتحة. طيب الفعل المضارع الذي دخل ناصب ولم يتصل بآخره شيء شيء احتراز من خمسة أشياء مثل ما قلنا بالرفع إن بالرفع احتراز من خمسة أشياء والآن نقول احتراز من خمسة أشياء كيف يا غانم ضمير نعم أو ضمير نعم أو ضمير نعم شو بعد خمسة أو ضمير نعم أو من التوكيد فقوم لم يتصل بآخر شيء احترازا مما اتصل بآخره إما ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة أو من نسوة أو من توكيد فهمتم يا جماعة؟ طيب وش بقى علينا من الرفع؟ أما الرفع يكون الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع، الفتحة تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع. وش اللي نقص من الرفع؟ ناقص. وش اللي نقص؟ جمع المؤنث. جمع المؤنث السالم ما ينصب بالفتحة. جمع المؤنث السالم ليس ينصب بالفتحة. فهذا إذا معنى الحمد لله يسر الله لنا اللي يرفع بالضمة ينصب بالفتح إلا جمع مذكر السالم إلا جمع المؤنث السالم فاهمين يا جماعة؟ طيب أقول اللي يرفع بالضمة ينصب بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم هو يرفع بالضمة ولا ينصب بالفتح واضح؟ ترى جمع الأشياء ومقارنة بعض البعض هذا يعين طالب العلم. طيب أقول لن يقوم الرجل صواب لن يقوم الرجل صحيح؟ طيب أقول لن يقوم الرجل أضنصه بالضم خطأ تأكيد طيب إذا قلت الرجلان يقومان هل أنصب يقومان بالفتحة قل لا لا لا تقول بالألف أنا ما نفس ألفك وشبه أصفحك أنا كنت غلطت الحين غلطت موتين أجبت بغير المسؤول وأجبت خط السؤال الآن هل أنصب يقومان بالفتحة ولا لا يقومان بالفتحة ولا لا لا ليش استنينا من كلام المؤلف قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء معنى هنا اتصل بآخر شيء ما ينصب بالفتح فمثل يقومان ما أنصبها بالفتح ما يمكن أنصب بالفتح ما أقول لن يقومان ما يمكن ليش لأنه متصل بآخر شيء طيب يقومون أقول لن يقومون وأجعل النون مفتوحة من أجل النصب لا طيب لن يذهبن أنصب بفتحة يذهبن النون هذه مش تسمى نون توكيد يذهبن النون للتوكيد إذا ما أصل الفتحة لما اتصل بها لن تقومين أصل الفتحة ليش اتصل بشيء وهي المخاطب لن تقمن خطب النساء لن تقمن أيضا لا أنصبه بفتحة لأن اتصل به نون نسوة. واضح الحين؟ أولا نسلي بلا ما الآن يا جماعة الفتح تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يحس بآخر شيء. وش اللي يخطيه؟ جمع المؤنث. طيب مرة ثانية الفتحة تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. لا والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. فعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء هذا هو الذي ينصب ايش بالفتح. طيب واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه نحو رايت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أيضا بسيطة الحمد لله يمكن نقلك العلمة بالنصب الليل إن شاء الله. النصب الذي ينصب بالألف واحد فقط واحد فقط وهي الأسماء الخمسة. تقول رأيت أباك أكرمت أباك كلمت أباك صاحبت أخاك سألت ذا مال. أولا كل الأسماء الخمسة تنصب بالألف. لو جاء واحد وقال أكرمت أخوك أكرمت أخوك أكرمت أخوك خطأ. ليش؟ الصواب أقول أخاك تنصب بالألف. الأسماء الخمسة تنصب بالألف بشروط ولا بغير شروط؟ شروط. الشروط هي شروط الرفع بالواو. شروط الرفع بالواو هي شروط هنا وقد سبق أنها ستة: أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير المتكلم هو خالف من الميم ذو بمعنى صح. ستة شروط ولا راح من أمس؟ ما راح. طيب إذا تنصب الأسماء الخمسة بالألف بشروط ستة: أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير المتكلم خالق من الميم ذو بمعنى صاحب. طيب لو قال لنا قائل قال الله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا أبا أبا منصوبة بالألف هي اسم منه منصوبة بالألف ورغم ما نقول الألف ويقول أن الألف تكون عن النصب في الأسماء الخمسة وهنا قال إن له أبا منصوبة بالفتح والقرآن أقصد كلام. يلا غانا غير مضاف أبا شيخا يعني ليك مشروط وش اللي ناقص منه؟ غير مضافة مثل ما قال غانم شنو يا جماعة؟ صح غير مضافة أبان غير مضافة. نعم. طيب أما شيخا في من مضافة لو كانت شيخا مضافة كان بالجر يجب الجر، تقول أبا شيخ، واضح؟ طيب إذن الأسماء الخمسة تنصب بالألف بشروط عيسى وهي مكبرة وزيادة، نعم مضافة الله فيها أبوك هذه في الجميل ذو معنى صحيح. طيب ليش قلنا أبوك خالي من الميم؟ لأنها فيه لغة عربية يقول فم فم، وإذا فم فيه ترقى بالضمة وتنصب بالفتحة. طيب نقتصر على هذا لأن الوقت مع انتهى أو قريبا ما ينتهى. ثالثة شيبة، ها أهل يا أمام، رأيت أباك، رأيت أباك أبا اسم الله الألف ليش؟ المؤنث السالم الكسر تكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. هنا نعطيك يا مدين، الكسر تكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم، وقد تقدم لنا أن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من واحدة بزيادة ألف وتاء، مثال خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، فخلق فعل الماضي والله فاعل والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أكرمت المسلمات، أكرمت المسلمات أو المسلمات، المسلمات وإن كن أولات حمل، أولات هذه خبر كان، ما قال أولات لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم، قال أولات إن المسلمين والمسلمات، المسلمات معطوفة على المسلمين وهي منصوبة ولكنها كسرت لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، تمام؟ المبارك لا. طيب جمع المؤنث السالم إذن ينصب بالكسرة، وش يرفع أبوه؟ الله بالضمة، يرفع بالضمة أولا. طيب فإن علمتموهن إيش مؤمنات فلا تطيعون الكفار، علمتموهن مؤمنات، مع المؤمنات مفعول ثاني علمتموهن، ولا قال مؤمنات بل قال مؤمنات، لو قال واحد إن علمتموهن مؤمنات إن هذا ما يجوز، لحن هذا لحن، فالجمع من السالم ينصب بالكسر. طيب إذا قلت رأيت نساء سافرات، هذه واحد، رأيت نساء سافرات، هذه اثنين، رأيت نساء سافرات، وش اللي يصح؟ الأول رأيت نساء سافرات، قول ليش الأول قلنا نساء ولا نصبنا بالفتح لأنه جمع تكسير، سافرات نصبنا بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، إذا جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. طيب نعم يقول يرفع بالضمة أو يرفع على الضمة، لا يرفع بالضمة أو يرفع على الضمة. يقول وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، الياء تكون علامة النصب في موضعين، في التثنية والجمع. أي جمع؟ جمع المذكر السابق، لأن جمع التكسير السبق ينصب بالفتح، وجمع السالم ينصب في الكسر. ما بقى الجمع الآن إلا جمع المذكر السالم، ولهذا ما قيده المؤلف هنا، ما قال والجمع المذكر السالم، لأنه الجمع راح عنا جمعين، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ما بقي إلا جمع المذكر السالم. فالياء تكون علامة النصب في موضعين، في التثنية وفي جمع المذكر السالم. فتقول في التثنية أكرمت الرجلين، ثم الرجلين قول صح؟ طيب، وتقول الجمع أكرمت المسلمين، أكرمت المسلمين. طيب، كلهم نصبا بالياء، لكن بينهم فرق. التثنية الياء مفتوح ما قبلها، مكسور ما بعدها، وفي الجمع الياء مكسور ما قبلها، مفتوح ما بعدها، يعني عكسها. قول، قال الله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين، مسلمين منصوبة، هذا الشغل بالياء نيابة عن الكسر الفتح، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب يا جماعة، طيب، وقال تعالى إن المسلمين، إن المسلمين ليش نصبها بالياء؟ لأنها جمع مذكر سالم، لأنها جمع مذكر سالما، فلهذا أو جمع مذكر سالم لأنها ولهذا نصبت بالياء. صار إذن الياء تكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية وفي جمع